المفتي بتاعنا علي جمعه ولد ميتا، ولد ميتا. الرجل ده يعرف شيء عن اشياء. طب انا عايز اقول له على حاجه، لما انت هتقول مالك بيقول ان قب بدعه وهذا كذب على مالك طبعا، يعني هو في نقله يكذب، يعني هو في نقله يكذب، يعني هو في نقله يكذب. ألا يا شعر أقبل بالبحور أرد بها على هذا القبور لأدفع عن أبي إسحاق زورا رماه به ابن جمعة في فجوري أقام على أبي إسحاق دعوى بزعم السب يا لك من فجوري ألا يا مفتيا كم قلت إفكا وكم بدلت من شرع الغفور وكم نصرت من ظلم بهيم وكم حاربت من طهر ونور وكم حللت من إثم حرام وكم حرمت من فرض شهير ألم تفتن نساء المسلمين بمنع نقابهم بقول زوري ولم نسمعك يوما قلت أف لذات تبرج أو للسفور وحرمت الختان فجرموه لتفتتن العذار في الخدور وتطعن في الأئمة تزدريهم وتتخذ الهدى من شكسبيري تلاعن يوم جمعة بورسعيد لتوقد نار حقدك في الصدور وتطعن في الأئمة تزدريهم وتتخذ الهدى من شكسبيري تلاعن يوم جمعة بورسعيد لتوقد نار حقدك في الصدور تقول خوارج طوبى وبشرى لقاتلهم سيحظى بالحبور تباهلنا لأننا قد رددنا على ما قلت من إفك وزور تقاضي شيخنا المثقال فأخسى وبؤ بالخزي يبقى والنفور أبو إسحاق شمس في ضحاها وبدر التم ذو شرف ونور هو الشيخ المحدث لا يبارى كبحر ذاخر غمر غزير أديب شاعر فطن لبيب أريب دون عجب أو غرور صدوق القلب مقوال بحق شديد البأس كالأسد الهصور هو المقدام لا يخشى المنايا فهل يخشى من القزم القصير وكم من صائل أرداه أرضا بسيف الحق والهدي المنير وكم دفع الفراع عن دين ربي وعرض المصطفى الهادي البشير فأبصر يا ابن جمعة من تلاحي، فإنا شيخ ذو حظ وفير، نصحتك يا ابن جمعة كف عنه، فلست له بكفء أو نظير. أبا إسحاق لا تحزن فهذا إمام في الضلال المستطير، وإن الله ناصرنا عليه ويخذله على مر العصور، وموعدنا صباح السبت جمعا نؤازر شيخنا ضد القبور. وألفها أبو أسماء ليلى مساء الأربعاء قرب السحور، وأنشدها محمد بن عامر بصبح خميسنا وقت البكور. وصل إلهنا دوما وسلم على المختار وصحب الشكور، وصل إلهنا دوما وسلم على المختار وصحب الشكور.